محتمل يقول بأنها في أهل الكتاب أو لا من النسخ. نعم. وكان منبره ثلاث درجات لأن الكتاب لا يزالون هكذا لا يقاتلون إلا إذا امتنعوا من الكتاب. نعم. وكان منبره ثلاث درجات وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جر يستند إليه. فعلا وكان منبره فعلا وكان منبره اللهم صل على وكان قد اتقاره يكتب إلى رجل يستند إليه فلما تحول إلى المدينة فلما تحول إلى المنبر سمعه عن مسجد فنزل إليه صلى الله عليه وسلم ورمى قال أنس رضي الله عنه أن بما فقد ما كان يسمع من الوحي وفقده اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم. فنى جواره وضع يده عليه فلما تركه وانتقل الى المنبر حنح الناس اتخلى الله اكبر فسمعه الناس وعلى من ايات الله وعلى من ايات الله ومن الدلائل على صدق رسوله عليه الصلاه والسلام وحتى فلما نزل جعل يفجر حتى سكت. الله اكبر. ولم يوضع المنبر في وسط المسجد وانما وضع في جانب الارض قريبا من الحائط وكان بينه وبين الحائط قدر ما في الشاه وكان اذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه علي حاسب ذلك رواه البخاري في الصلاه باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي والسفره ومسلم في الصلاة باب جنوب المصلي من السترة وعودا من الصلاة باب موضع المنبر من حديث سلمة بن عقبة رضي الله عنه الأرض كان بين المنبر والقبلة قدر منة الشاة. وكان إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة ويضع أن في جانب الغرب محل الغرب جانب الغرب محل الغرب جانب الغرب بما أنها طرف الصفوف في جهة الغرب لأن قبلة المسجد النبوي جنوب افتتاح مكة فالغرب أي من المصلي والشرق أي يسار المصلي وفي جانب الغرب احتاج إلى مزيد عناية والأقرب أن في وسط المسجد من جهة الجانب الجدار الجنوبي الذي هو قبلة المصلي. المنبر الآن موجود وقالوا إن هذا كان موضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة وخطب قائما في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم وكان رسول صلى الله عليه وسلم قبله في وقت الخطبة وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة قريبة ثم يقوم فيخطب الثانية فإذا أبرى منها قد بلاله الإقامة وكان يأمر الناس بالدنو ويأمرهم بالإنصات ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أمر صف فقد لغى ويقول من لغى فلا جمعة له وكان يقول من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فوكن ذا الاهتمام يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس وفي سنده مجاهد بن سعيد وغيره وأورد الغيلمي في المسمع وزاد نسبته الغزالي والطبراني الكبير وأعله بمجالب. استدار أصحابه وجوه إليه ليصل لخطبته عليه الصلاة والسلام وفي صفوفهم يصل عن صلى على صفوفهم كما كان يأمرهم يكونوا على صفوفهم من يصلون. هذا جاري صحيح مسلم، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة، يعني يفوت فضلها. وأما الحديث هذا وكما يخلو أسفارا هذا فيه في صحة الوضع، المجالد ليس من يعتمد عليه، اختلط ويأكل في أليم لا يقول الشواهد، لا يقول الشواهد. نعم. وهم تشبيه تشبيه من لغى بمثابة ثمر الحمار أمر عظيم. نعم. هل يدخل الجمعة عليكم تكون باطلة أو ناقصة؟ نعم. تكون باطلة أم ناقصة؟ إيش؟ لا جمعة. يعني يفوت فضلها يعني. عند الأولاد. ليس فضلها يعني فضل الجمعة. لا لا نعيد. ليس عليه لأحد. نعم. الله يليك. من لغى فلا جمعة لا فضل له. لا يفوت الجمعة، فضل الجمعة. نعم. لا حفظ. الله مسلم الصحيح. نعم. نعم. نعم. قلنا من حسن هذا الملقب يقول بدع عند الإمام أحمد. نعم. قلنا من حسن لك أنه يقول بدع عند الإمام أحمد. نعم. من أحمد قال الضعيف والصحيح. أو من أحمد قال الضعيف والصحيح، وهذا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومالك وغيرهم كلهم يقولون هذا وهذا. نعم. من لا هذا غير. عند رواية ابن عباس من تكلم وكما نحن نسأل. قصد قبله؟ لا قصد حديث من لغى فلا جمعة له. نسرح نعلم عندكم. ويقول من لغى فلا جمعة له. بس ما هذا؟ ابن القيم ما هذا؟ الناس مسلم، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له وهو مسلم. ما قال هالشيء أنا أتكلم عنه. نعم سؤال. وجزء من حديث طويل رواه أحمد في المسند ورده في آخره. ومن قال صح فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. إسناده ضعيف بجهالة مولى امرأة عطاء الخراساني لا أدريس له ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي مرعى من لغى فقد صرف مثله ظهرا وسنده حسن. فاتهم رواية من شخص فقد لغى، أقول من رواية أبي هريرة ما ذكر عندك قدام في هذا الموضع رجل حضرها يلغو ورفضه منها

وسجدتين بعد الجمعة. فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر، وإلا لم يحتج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر. فلما لم يكن لها سنة إلا بعدها علم أنه لا سنة لها قبلها. ومنهم من احتج بما رواه ماجه في سننه. وأما واتبة بعد العشاء وهو مثل حديث عمر بعد العشاء. المقصود من حيث المسجد حفظ الله يقول ينبغي المؤمن لا يدعه، ولهذا امر ان يدعوه الخطبه، وقد يتعلق بهذا من قال في وجودهما. صحف على بعض الرواه تجلس لتجيء، والجمعه ليس لها راتبه لا ركعتان ولا اكثر، يعني قبلها. فيصلي المؤمن ما تيسر، اذا وصل المسجد يصلي ما تيسر ركعتين او اكثر. كان بعض السلف أصحاب وغيرهم يصلون حتى يدخل الإمام ثم يجلسون. فالمقصود أن اللي قبلها صلاة مطلقة مرغب فيها، ليس لها حد محدود، 2، 4، 6، 8، 10 أكثر أقل لا شيء بعده، وإنما الراتبة بعدها 2 أو 4 أقلها 2 وأكثرها 4. نعم. ما تكون واقعتين وإلا قصة واحدة. قصة واحدة أو أغلب هو تعارضه في الصحيحين أوضح وأبيض، ثم ما في تناسب بين أن تجي أو بين المناسبة قبل أن تجلس، قبل أن تجي ما لها مناسبة، ما لها تعلق به. ركعتين المقصود ركعتين، قال قم صلي ركعتين، صلى قبل أن يجي وما صلى قبل أن يجي، هي سنة مؤكدة ولا صلى في ذلك 100 ركعة إذا جلس يصلى كذلك. ما لا تعلق بصلاة قبل أن يجي. هل تجزى صلاة تحية المسجد كصلاة جنازة مثلا جاء إنسان متأخر ووجدهم يصلون على جنازة؟ يبدأ بها ثم يصلى ركعتين. يبدأ بالجنازة لأنه ولو كان في ركعات سدت. وإذا جاء مزاجه وصل الغريضة كفت عن تحية المسجد غيره. وقال شيخنا أبو النجار هارون الدين ولا تصيب من الله وإن إنما هو على ذلك. وقال شيخنا أبو النجار هارون الدين الله رحمه الله تعالى هذا تصيب من الرواة إنما هو أصل ليس قبل أن تجلس فغلط به الناس وقال وكتاب من أجل إنما تداولت الديون كلما تمنت قتل هذا صحيح البخاري ومسلم فإن الكفار تداولوهما وأكلوا بغطيما وتصحيحهما قال وبذلك وقع فيه إغلاق وتصحيح. أعوذ بسم الله الله لم يذكر واحد منهما لكم في سنة الجمعة قبلها وإنما ذكروا استقبال فعل تحية المسجد والإمام على المنبر واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه الحال فلو كانت هي احتجوا به على أن كل من يخطب ما يمنع ومن يخطب ما يمنع أن يصلي ركعتين ولهذا أمر النبي يقوم صلى ركعتين قال إذا جاء أحدهم والإمام يخطب فإذا ركع ركعتين وليتجوزهما ولا طول حتى يجمع بين المصلحتين بين سنة التحية وبين استماع الفطرة. نعم. فلو كانت هي سنة الجمعة تاركها هنا والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد ويدل عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهاتين الركعتين إن الداخل لأجل أنها تحية المسجد ولو كانت سنة الجمعة لا مر بها القائمين أيضا ولم يخص بها الداخل وحده ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في سننه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل حدثنا يوم النافع قال كان ابن عمر يقيم الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعد ركعتين في بيته وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك هذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها وإنما وارد قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته لا يصليهما في المسجد وهذا هو الأفضل فيهما كما عرفت الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان بمكة وصلى الجمعة تقدم وصلى ركعتين. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة وإذا كان للمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأما إطالة صح كم؟ اللهم أسفر يعني حاشية شعيب الأول الأول من أول أستراغي وأما قال ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإنه تطور مطلق

بناء صحيح هذا لا يجوز هل يجوز من سقط منه كلمة لا بأس في الركعتين أو أن تركها الراوي للعلم بها لأن معلومة كنفس يعني بعد ركعتين إما يكون ضعيف وإما يكون شاذا مخالف الأدلة الصحيحة وإما يكون تركها الراوي للعلم بها لأن الجلوس يكون بعد التحية لا قبلها فهو يحتمل على الوجوب إما يكون ضعيفا من طاعة بين أعطاء وبين طبيشة فلما في أعطاء من الكلام أو يكون شاذا لأن الصحيح إذا قال ما هو أصح منه فكما عليه بالشذوذ أو سقطت الكلمة منه بعد صلاة ركعتين أو تركها الراوي من عندها نعم عطاء ابن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني واسم أبيه ميسرة وقيل عبد الله صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلل من الخامسة مات سنة 35 ولم يصح أن البخاري أخرج له مسلم الأربعة هذه علتها يهم كثيرا ويدلس وتواه عن نبيك بالعنعنة فهو لو صح سماعه منه فهو يحكم أنه وهم في عدم ذكر الركعتين ويحكم أنه رواها ضعيف عن نبيك الرأس فأسقطها دلسها فالحاصل لا حجة فيه الحاجة الصحيحة واضحة في السنة أن يصلي ركعتين وإن كان يخطئ يصلي ركعتين ثم يجلس نعم سعيد بن عمر قال اذا كان يرسل صلى الجمعه تقدم الصلاه قبل المتقدم الصلاه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا باس به ويدل على تعدد البقاع تنقل في النافله بعد الفريضه كما فعل العرسان كما كان مع عرسان ينتقل من مكان الى مكان اخر بشهاده البقاع تعدد البقاع يحتمل حجة أخرى لكن هذا ما ذكره نعم يجب عندك حديث من الله في تطوع أيضا عندك نعم كم مالك ومن ما استجار أبوه بسنة قدر نفي المطلق ولا نفي المنبذل نقول الأربع صلى الله عليه وسلم نفي المطلق ولا نفي الجمعة نحتفل هذا هو نحتفل لأن يعني فعلا من يصلي الجمعة ظاهرها ست ركعات محفوظة من يصلي وكان يصلي بعدها ركعتين في البيت وقال ما كان مصلي لأنه يعني يصلي بعدها أربعا هكذا كان الحديث صحيح صحيح كان يصلي بعد الجمعه في صلاه ركعتين هذا في مكه لان هذا خاص بمكه لجل فضل البقعه وكذا فضل البقعه وصلى تطوع لجل فضل البقعه الشهيره لانه في الغالب مسافر لمكه الحديث بدا عن مسافر يستكفي مسافر لعل بهذه البقعه الكريمه مكه المكرمه نعم لكن اختلفت من خصائص مكه محتمل هذا كان قوله بتعدده عند قراءة أو لأسباب أخرى الله أعلم نعم رحمه الله نعم أحاديث وحديث وقوة كريم وقال الزارة أبشر ابن عبيد نتوق الحديث يا أبي لا أتاب عليها الثالثة حجاج العصا الضعيف المجلس الرابعة رقية الأوفي قال البخاري كان الكريم يتكلم فيه وضعه أحمد وغيره وقال بيقي رقية الأوفي لا يحب به أبشر ابن عبيد الشمسي مكتوب إلى أول الحديث والحجاج العصا لا يشد به قال بعضهم ولعل سبيلا قدم على بعض هؤلاء الثلاثه الضعفاء هل الحصن واتقان فقال قبل الجمعه ربها وانما هو بعد الجمعه فيكون موافقا لما حدث الصحيح ونغير على قرشاره في روايه عبد الله بن عمر عمري للفارس شهمان ورضوان نساء قال الشافعي كان موطن على ان يكون للفرس شهمان والغادر سهم فقال للفارس شهمان والغادر سهم حتى يكون موافقا لحبيب اخيه بين الله قال وليس يشك احد من اهل العلم حتى يكون موافقا لحبيب اخيه بين الله قال وليس يشك احد من اهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمر على اخي عبد الله بن الحج كنت انوه على ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه في حديث ابي هريره رضي الله عنه لا تزال جهنم يقاضيها وهي تقول هل من مجيد حتى يرى رب العزه فيها قدمه فيدني بعضها الى بعض فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قص قص وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا فانقلب على بعضها فقال أما النار فينشئ الله لها خلقا وهذا اللي قاله في رسول الله نبه عليه غيره ولا تتمها انقلاب مثل هذا ما انقلب على بعض الرواة أيضا حديث السلام وقلهم الله في غلة قال ورد الصدقة بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله الصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فانقلب وهذا الحديث الذي قال المؤلف أن كان يصلي قبل الجمعة أربعا مثل ما قال المؤلف ابن القيم في عدة هذه البلايا مع مخالفة للأحاديث الصحيحة كل هؤلاء لا يحتج فيه لا رقية إذا دلت ولا مبشر ولا عطية ولا حجاج من أرضى كلهم ضعفاء وأشدهم مبشر فالمقصود أنه ليس لها راتبة قبلها جمعة وإنما يشرع لمن جاء إلى المسجد يصلي متى يصلي اثنتين يصلي أربع يصلي ثمان يصلي أكثر فالسلف في هذا متفاوت منهم من يصلي إلى دخول الإمام منهم يصلي ركعتين ويجلس منهم يصلي أربع منهم يصلي ثمان ليس في هذا حد محدود النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى نعم قلت ونظير هذا حديث عائشة رضي الله عنها إن بلالا يؤذن بليل فصوموا واشربوا حتى يؤذن بهم المصوم وهو في الصحيحين فانقلب على بعض الرواة فقال بهم المصوم يؤذن بليل فصوموا واشربوا حتى يؤذن بلالا ونظيره أيضا عندي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير فيكون عجزه يخالف صدره ولهذا قال مؤلف اظنه انقلاب بعض اهل العلم صح هذه الغيره وقدم عليه وقدمه على الحديث الوائل والصواب بين الحديثين وأنهما شيء واحد، ليس خلاف بينهما خلاف، الحديث وائل وحديث وابي شيء واحد. ووجه ذلك أن أول حديث وائل يوافق حديث وائل، فيكون قوله وليضع ركبتيه قبل يديه قبل ركبتيه انقلاب على بعض الرواة، الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه حتى لا يشابه البعير، فتجتمع الأخبار كلها وتنضم على نشاط واحد. نعم. إن بلاد يؤذن بلا يسلم. نعم إن بلاد يؤذن بها الصواب، يقول وصوه حتى يناجي هذا الحديث. نعم. لا لا أنا محفوظ لك كما هو صحيح. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنة، وأمر أن يصليها مصليا بعدها أربعا. قال شيخنا أبو العباس بن تيمية: إن صلى بالمسجد صلى أربعا، وإن صلى ببيته صلى ركعتين. قلت هذا لا تدل الأحاديث، فذكر أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى بالمسجد صلى أربعا، وإذا صلى ببيته صلى ركعتين. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات الله أعلم. إن فتحمل هذه الرواية على أن صلى أهل المسجد جمعا بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، يعني كان يصلي البيت ركعتين. وقال في الحديث هذا: إذا صلى الجمعة صلوا بعدها أربعة، فليصلي بعدها أربعة، فليصلي آخر من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. يكون هذا لمن صلى أهل البيت يزيد ركعتين في المسجد، فيصلى أهل البيت ركعتين، فركعتان في البيت تعادل الأربعة في المسجد، لأن صلاة البيت أفضل في النوافل، ركعتان في البيت تعادل أربعة في المسجد. والأمر في هذا واقع، وإن صلى في البيت أربعا فلا بأس، لعموم الحديث من كان مصليا فليصلي أربعا ولم يقل في المسجد، فإطلاق الحديث يعم هذا وهذا. لكن جاء بينهما بهذا الذي قال أبو العباس وجماعة له وجاهة من باب استنباط الحكمة وإكماس الحكمة التي من أجلها صلى ركعتين في البيت. حيث أمكن جاء استمر الجميع، فإذا تعارض فقول مقدم، لأن الفعل يحتمل التخصيص أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل جاء بين الروايات. نعم. أن المحقق في حديث أن يضع يديه قبل ركبتيه وأخذ من ركبتيه. لا لا، قول المعروف، قول المعروف. نعم. فصل في أمير صلى الله عليه وسلم بين يديه، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بين يديه ثم صلى. الرجل إذا وضع يديه

حديث ابن عباس من رواية مبارك بن مغلس وحديث الباقي بن سعد من رواية يوسف بن خالد الشنبي. ولكن ذلك عهد عمر رضي الله عنهما ما شد باتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. صح الحديث فيه وفيه حديثان معينان. والله انا مصحح والله لم يصح عليه لم يصح الحديث في الحسي عليه قد عرض لا لا لا لا بالعيد حديث صحيح يعني يدل على شرعية غسل العيد وانما هذا حديث ضعيف كما قال المؤلف تكلمنا صح الحديث السياق يدل على من يصح الحديث هذا السياق السياق لم يسمع وكان ابن عمر ولكن نبت عن عمر ما شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. كل نسخ واحدة عندكم في الآية الصاحبة صح العزيز صح الماضي كلكم كلكم ما في خطية نعم حط عليه إشارة لا لا لم يصح الحديث لم لأنه هو المنتظر مع الكلام لكن قبله قال وكان يغتسل للعيدين قال عندك الله نعم وكان يغتسل للعيدين صح الحديث فيه وفيه حديثان معينان حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس وحديث فاتح بن سعد من رواية يوسف بن خالد السني وحش على هذا قال على الأول أين حديث ابن عباس من رواية جبارة فأما جاء بالاغتسال في العيدين ولفظه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى وجبارة بن المغلس ضعيف وشيخه حجاج بن تميم ضعيف أيضا حجاج بن تميم وحديث الفاتي بن سعد برواية يوسف بن خالد السمتي رواه ابن ماجه ويوسف بن خالد السمتي كذبه غير واحد وقال ابن حبان كان يضع الحديث وكان ايش وكان وكان يغتسل العيدين صح الحديث فيه لا مثل ما قال لعل هذا من ما قال لعل ان صح الحديث فيه. هذا ينتظم به الكلام أو ينتظم به الكلام ينصح لا لا ينصح هذا فقط حين طبعا في جيش كان يغتسل قال ينصح هذا هو كان يغتسل ينصح إن كان صح ما يغتسل هذا معنى لا ينصح منع ينتظم به الكلام لعله ينصح نعم وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه فإذا وصل إلى المصلى وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها فإن المصلى كان إذا تفضى أن لم يكن فيه بناء ولا حائط وكانت الحربة سترته وهكذا كان يمس السفر يحمل معه فإذا أما الناس وفيت أمانه أيضا بالسفر صلى الله عليه وسلم نعم حمك الله نعم وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى وكان ابن عمر رضي الله عنهما ما شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى. هذا ورد بحديث من كتب إلى أهل اليمن كتب إلى معاذ أن عجل صلاة الأضحى وأخر صلاة الفطر ولكن في كلام بعض جاء الحسي عليه ما حط عليه إن شاء الله الله المستعان وعلى الحديث سواء بن سينا نعم